شيخ فيه أجنبي فتح محل تجارة. ما تكرر السؤال، سألت قبل. ضيف يا شيخ. وأنا كنت طيب، ضيف مال الواحد. إلا زال انتهوا. انتهوا. خلاص؟ وعدتني الظهر، الظهر إن شاء الله. السؤال من هو عند من؟ الشيخ لدي سؤال. نعم. هل ممكن أن أنت سؤال أول؟ إيه هو سؤال. ها؟ إيه هذا السؤال الأول. طيب. هل ممكن أن أستشهد بالأدلة العقلية على كفر تارك الصلاة؟ تقول إنه لا يتقرب إلى الله بشيء ولا يعبد الله. ثم مثلا أدحض شبهة المرجئة بأنهم يقولون الإيمان هو في الاعتقاد بالقلب. أقول إن إبليس لم ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، بل حلف وقال في بعزتك وقال ربي فبما أغويتني. هل ما رأيك في الاستشهاد هذا الشيء؟ لا حالي ما لأن الذين قالوا بأنه لا كفر ما هم من المرجئة. هذه مسألة الأدلة فيها اختلف فيها الناس، يعني كفر تارك الصلاة أو عدم كفره ليس مبنيا على مذهب الأرجاء، لكن لا شك أن مذهب الأرجاء أنه غلط، غلط كبير. وقولهم من الإيمان ما حل في القلب، نقول هذا إبليس مؤمن بالله ويسأل الله ويدعو الله، ومع ذلك لم ينفع. انتهى الوقت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.